هل تعرف ماذا كنت أنت يا من ظلمت نفسك قبل أن تتكبر؟ والله الذي لا إله إلا هو لو وعينا هذا الكلام لتغيرت أحوالنا. خذ أصلك وأصلي. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. هل رأيت التراب الذي تمشي عليه؟ ولو علق بثوبك لأزلته. هذا هو أصلك، وغدا يكون فوقك تراب، وعن يمينك تراب، وعن يسارك تراب، ومن تحتك تراب، كأنك ما خرجت من التراب. ثم بعدها، ثم من نطفة، كنت في يوم من الأيام لو غسلت من الثياب لأزلت. تغسل نطفة لم تكن شيئا مذكورا. ثم بعدها كنت علقة، ثم من علقة قطرة دم ما أضعفك، متعلقة في الرحم. والله لو اجتمع الإنس والجن بعلمائهم وخبرائهم وأجهزتهم وقالوا نخلق له شعرة، ما خلقوا لك شعرة. ما هو قلب ينبض 115,000 نبضة في اليوم، ولا كلى تغسل 36 مرة في اليوم شعرة، لا يخلقون لك شعرة. ثم بعدها من عليك المنان، كتب لك الحياة، ثم كنت قطعة لحم متعرجة. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. مضغة كأنها مضغت ثم ألقيت، لا لها يد ولا قدم ولا عين ولا أذن ولا تملك شيء. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ليه؟ حتى تخرج تقول لا تدقق؟ ما أضعفك. لعلكم تشكرون. ثم 9 أشهر في هذا الرحم، ظلمات ثلاث، ظلمة النشيمة وظلمة بطن الأم وظلمة الرحم. من يراك؟ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. أمك ما ترك. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم بعدها تخرج ما أضعفك، ما بين 5 مليار هو خلقهم وشق سمعهم وأبصارهم، لكن أنت يختصك من بين 5 مليار ويجعلك مسلم، لا بيد منك ولا بحسب ولا بنفع. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم من بين هؤلاء المسلمين يجعلك سني على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. يريد الله بكم اليسر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ها هو أحدهم أخوتي، رأيته في أحد المرات في المستشفى بعد 27 سنة، كما متعك الجبار اليوم يتحرك فيك الآن 360 مفصل، متى ما أردت أن ترسل اليد أو تقبضها لا تعصيك. أعطاه الله 27 سنة ما تعصيه أطرافه. هو بنفسه يقول أنا أدبني الجبار، ويا ليته يعيد لي ما سلب مني، والله لا أعصيه. وأنا أقول في نفسي الآن كيف رأيته يا ترى بعد القوة؟ والله رأيته قد انطوى في أحد ممرات المستشفى على العربية، أول ما رآني استبشر فرح، لأنه ما يستطيع يروح مثلي ومثلك ويناظر الناس، فيفرح إذا رأى إنسان مر من عنده. أفضل نزهة له في مر المستشفى. فأول ما رآني قال لي بحرف الواحد الله يعافيك دقيقة. فلما أتيت عنده قال أطلب منك خدمة الله يعافيك. قال لي الله يجزاك عني خير، تكفى بس تجفني لين باب الحمام أعزكم الله. المشوار ما أخذ مني 7 خطوات، فلما وصلنا عند الباب وإذا به يرفع الأعين ينظر إلي بحياء، يحس أني صاحب أفضال عليه، وإذا بالعيون تلمع قال جعلك في جنات النعيم، والله ما قصرت وأنا أدري أني تعبتك، بس تكفى معليش تدخلني جوا الحمام أعزكم الله. فلما أدخلته وإذا بالرأس يطأطأ والدموع تذرف، عله كان يتذكر يوم كان يمشي ما يحتاج لأحد أن يدفع ولا لأحد فضل عليه وما كان يشكر الله عز وجل. فجلس يدعو بحرارة ثم قال آخر طلب، والله ما يطلب غيره، تكفى أنا عارف أني تعبتك، بس طلب أخير، تكفى بس تشيلني على الكرسي وشيل ملابسي، بس تكفى لا تناظرني. انظر إلى هذا المشوار كم أقضيه أنا وأنت اليوم، 5 مرات 4 مرات، أقل أكثر، من يفتح لك الباب؟ من يدفعك إلى هناك؟ من أغلق الباب؟ من نزع ملابسك؟ من نظفك؟ هل في يوم من الأيام أسألك بالله وأسألك أختي بالله، في يوم من الأيام هل تذكر أنت أنك بعد ما خرجت بعد هذه النعم ما رأك أحد عند الباب وأنت خارج استشعرت هذه النعم التي حرم منها ملايين، ثم ارتفعت بقلبك إلى المنان وقلت اللهم لك الحمد أن فضلتني على كثير من العالمين، تذكر في يوم؟ وإن ربك لذو فضل على الناس، ما هي 7 خطوات، 40 سنة يحركك يطعمك يسقيك، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. تعرف كم ينبض قلبك في السنة؟ 42 مليون نبضة في السنة، ما تملك منها واحدة، لو ملكت الكون ما ملكت نبضة واحدة. أنا لن أقول ستسأل وسأسأل أنا عن كل نبضة، لا والله الذي لا إله إلا هو كل قطرة دم ضخها قلبك إلى عينك فأبصرت حرام ستسأل عنها، وكل قطرة دم ضخها قلبك إلى أذنك فسمعت حرام ستسأل عنها، سواء اقتنعنا أو ما اقتنعنا. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل تعرف كم تغسل كلاك في اليوم بدون مواعيد وبدون فتح ملف وبدون واسطات ولا بكاء عند الناس، الله يعافيكم جددوا لي ملف قربوا لي الموعد، بدون هذه كلها تغسل في اليوم الواحد 36 مرة. تعرف كم يغسل غيرك؟ مواعيد وتعب، يأتون أهله يجدونه قد سقط في السلم تثمن دمه، يسقط عليهم في السيارة مغمى عليه، يأتي يجول المكاتب يطلب الناس، تكفون يا أخوان أنا ملفتي بنتي اليوم وعندي غسيل بكرة، تكفون لو شهر جددوا لي. بعد كل هذا في خلال 2 شهر تعرف كم يوصل؟ يجلس 8 ساعات أنت تقضيها وأنا مع أهلنا والكثير منا إلا من رحم الله يقضيها بالمعاصي. تعرف 8 ساعات أين يقضيها؟ 8 ساعات أمام الجهاز. يخرج الدم من جسمه إلى الجهاز خلال 8 ساعات حتى يعود. تعرف كم يغسل في خلال الشهرين؟ 30 مرة. وأنت في اليوم الواحد 36 مرة. لا ضير، ليست مجان. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله الله، بالأدب مع الله. ما دمتم فوق الأرض فالفرص عندكم، والذي نفسي بيده يوم تبلغ الحلقوم تسحب منك الصلاحيات كلها. أبتوب ربي ارجعون. تبكي الدم، يقال اخسأوا فيها ولا تكلموا. فوالذي نفسي بيده، ستذكرون هذه الكلمة، كل منا سيذكرها لأنها عامة ليست خاصة. كل من لم يتأدب مع الله فوق الأرض سيؤدب في كفنه تحت الأرض، ثم يؤدب 50,000 سنة يوم العرض. ليس بعض بل كل.